إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى هو الطيب، ومن أسمائه عز وجل الطيب، وهذا الاسم ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى الطيب؟ الطيب هو المنزه عن كل نقص، الطيب هو المنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. فاسم الطيب هو بمعنى اسمه تعالى القدوس، فالقدوس أيضا معناه المنزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. وحيث إن الله عز وجل هو الطيب، فقد أحل الله سبحانه لعباده الطيبات، وجعل عباده المؤمنين طيبين، وجعل مأواهم الدار الطيبة التي هي الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين بأنهم هم الطيبون، فقال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. فالمؤمنون هم الطيبون، ووعدهم الله سبحانه مساكن طيبة. قال عز وجل: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يؤمن، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الرسول النبي الأمي أنه عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له جاء ليحل الطيبات، ويحرم القبائح. فالطيبات إذن هي كل ما أحله الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال والأطعمة والأشربة والنكاح الطيب، كل ذلك، كل ما أحله الله سبحانه وتعالى فهو من الطيبات، والذي حرمه الله عز وجل هو القبائح، والقبائح ضد الطيبات. وقال الله سبحانه في كتابه الكريم: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما معنى الآية الكريمة؟ قال بعض المفسرين: الطيبات للطيبين أي النساء الطيبات للرجال الطيبين، والطيبات أي العفيفات، المرأة الطيبة، المرأة العفيفة. وقيل بل الآية أعم من هذا. الوجه الثاني في تفسير الآية أن قوله تعالى الطيبات للطيبين أي العقيدة الطيبة، العقائد الطيبات للرجال للطيبين أي للمؤمنين، والكلمات الطيبات هي للمؤمنين، والأعمال الطيبات هي للمؤمنين. فالطيبات بمعناها العام تشمل كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى وكل ما أحله الله سبحانه وتعالى فهو للطيبين أي للمؤمنين. والخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين، والكلمات الخبيثات للخبيثين، والأعمال الخبيثات هي للخبيثين، وهكذا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وصفها الله تعالى في كتابه بأنها الكلمة الطيبة، وضرب الله سبحانه وتعالى لها مثلا بالشجرة الطيبة. قال الله عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لكلمة لا إله إلا الله بالشجرة الطيبة، وسمى هذه الكلمة الكلمة الطيبة. وكلمة لا إله إلا الله لها أسماء عديدة في كتاب الله عز وجل، فهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى، هي كلمة التقوى، وهي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى، وهي القول الثابت، وغير ذلك مما جاء من أسمائها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الطيبة هي كلمة النجاة، وهي سبب سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة. فهذه الكلمة هي التي تثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة، ولا يثقل معها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب البطاقة، الرجل الذي يأتي يوم القيامة ومعه 99 سجلا مد البصر من السيئات، وليس معه من الحسنات إلا بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة السيئات، وتوضع البطاقة في كفة الحسنات، فترجح كفة لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذه الكلمة الطيبة هي السبيل إلى تفريج الهموم في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد من أصابه كرب أو أصابه غم أن يدعو بهذه الكلمة العظيمة، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى بها ويثني عليه بها. فكان صلى الله عليه وسلم يرشد من أصابه هم أو غم أو كرب أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فترداد هذه الكلمة يكون له أثر عظيم في تفريج الهم وجعل المؤمن يستحضر أنه عبد لله سبحانه وتعالى ماض فيه قضاء الله عز وجل، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، وأنه ينتظر ما أعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وهذه الكلمة الطيبة هي التي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، هي تلك الكلمة التي من كانت آخر كلامه دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فكلمة لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة، وضرب الله تعالى لها مثلا بكلمة بشجرة طيبة أصلها ثابت راسخ في الأرض وفرعها في السماء، وذلك لأن هذه الكلمة العظيمة يتفرع عنها الأعمال الصالحة، هي بمثابة الجذر والأساس الذي تتفرع عنه جميع الطاعات وجميع الأعمال الصالحات، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وبين سبحانه وتعالى أن الكلم الطيب هو ذلك الكلم الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يصعد إلى الله عز وجل إلا الطيب. فقال الله سبحانه في كتابه الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب يشمل كلمة لا إله إلا الله، فهي أطيب الكلم، وهي من كتاب الله سبحانه وتعالى، هي من أفضل الكلام وهي من كتاب الله سبحانه. وكذلك يشمل كل كلام يحبه الله سبحانه وتعالى، فيشمل تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وتكليمك أخاك بكلمة تدخل عليه السرور والبشر، فهذه كلمة طيبة أيضا. وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. فكل كلمة يحبها الله سبحانه وتعالى فهي كلمة طيبة، وهذا الكلم الطيب يصعد إلى الله عز وجل. قال المفسرون قال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب يعني بنفسه، والعمل الصالح يرفعه يعني جعل الله سبحانه الكلم الطيب أعظم منزلة من العمل الصالح. فالكلم الطيب يصعد إلى الله تعالى بنفسه، والعمل الصالح وصفه بأنه يرفعه الله سبحانه وتعالى. فالكلم الطيب هو الذي يصعد إلى الله عز وجل، وهو الذي يسر به المؤمن في صحيفته يوم القيامة. فإذن أيها الإخوة الكرام، الطيبون جعلنا الله وإياكم منهم هم هؤلاء الذين يأكلون الطيبات ويتنعمون في هذه الدنيا بالطيبات، ويجتنبون ما حرم الله سبحانه وتعالى. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. وقال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا كل ما أحله الله تعالى فهو الطيب، وما حرمه الله فهو الخبيث. فالطيبون هم الذين يتنعمون في الدنيا بالطيبات، وهي التي أحلها الله تعالى، ويجتنبون الخبائث التي حرمها الله عز وجل. وهذا الطيب هو النافع في الدنيا والآخرة، هو النافع في الدنيا والآخرة ولو كان قليلا. وأما الحرام فهو الخبيث، فهذا ضرره ووباله عظيم على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة مهما كثر. قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث من الأموال ومن متاع الدنيا مهما كثر فلا يستوي مع الطيب، وكذلك الخبيث من الأشخاص والأقوال والأعمال مهما كثر فإن الله تعالى يرقمه جميعا فيجعله سبحانه وتعالى في جهنم والعياذ بالله تعالى. وأما الطيب فهو النافع في الدنيا وفي الآخرة مهما كان قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين وأن يثبتنا على الكلمة الطيبة إلى يوم نلقاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن علم وعمل بهذا العلم النافع وعلمه لغيره. ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض الطيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل غيث، يعني كمثل مطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة، كمثل المطر، يعني مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم كمثل مطر، هذا المطر أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة. بعد هذه الأرض، الأرض كانت أقساما، منها قسم طيب، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، انتفعت بالماء وأثمر فيها هذا الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب، يعني أرض صخرية، أمسكت الماء، يعني هي لم تنتفع به ولم تنبت به زرعا ولكنها أمسكته، فجاء الناس فسقوا من هذا الماء، وارتووا، شربوا من هذا الماء وسقوا منه بهائمهم. وكان منها أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، يعني لا هي انتفعت بهذا الماء وأنبتت به الزرع، أرض بور يوضع فيها الماء فتشربه، لا هي تمسكه كالأرض الصخرية لينتفع به الآخرون، ولا هي تنتفع به وتنبت به الزرع. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من نفعه الله تعالى بما بعثني به من الهدى والعلم، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يتلقى العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة، نافي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والخير، فالمؤمن الذي ينتفع به وينفع به الآخرين على حسب ما يستطيع، فهذا مثله كالأرض الطيبة التي تقبل الماء فتنفع به نفسها وتنفع به الآخرين. كذلك أيضا ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا للمؤمن الذي يتلو القرآن بالثمرة الطيبة والريح الطيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، نوع من الفاكهة طعمها طيب وريحها طيب، فهذا مثل المؤمن الذي يتلو القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. والحديث في صحيح البخاري وغيره. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمثال لأربعة أقسام من الناس، فعلى المؤمن أن يحرص على أن يكون من القسم الأول، أن يكون كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، أن يكون مؤمنا طيبا، وأن يظهر هذا الطيب على لسانه في تلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة الكرام، جاء وصف عباد الله الصالحين عندما تتوفاهم الملائكة وتصعد بأرواحهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فجاء وصفهم بأنهم طيبون، وأن روحهم طيبة ونفوسهم طيبة. جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح رواه أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يعني كان في آخر حياته في لحظات الاحتضار، جاءته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، معهم رائحة طيبة، حنوط هو الطيب الذي يطيب به الموتى، معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، ويجلس ملك الموت عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتصعد روحه، فتخرج روحه أو فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، تخرج روحه بسلاسة وبدون ألم، كما تخرج أو كما تسيل القطرة من في السقاء، مثل قطرة تنزل من الإناء. فهذه روح المؤمن، فيصعدون بها، يحنطون هذه الروح، يطيبونها ويلفونها في أكفان الجنة، وتصعد بها الملائكة إلى السماء، فيصعدون بها حتى يأتوا السماء الدنيا، فتقول الملائكة في السماء: لمن هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح فلان بن فلان، بأحب أسمائه إليه. فيفتحون لها ويؤذن لها ويشيعه من كل سماء مقربوها، حتى يصعد بهذه الروح الطيبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم يأمر برده إلى الأرض، يقول: ثم ردوه إلى الأرض، اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم ردوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فهذا حال العبد المؤمن. فالعبد المؤمن هو الطيب، ويحنط بالحنوط الطيب، وتقبض روحه الملائكة الطيبون، ويصعد به إلى السماء، ويكتب كتابه في عليين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. فأيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى هو الطيب، وأحل لنا الطيبات، وأمرنا بالكلم الطيب وبالأعمال الطيبة، وشرع لنا الدين الطيب، فعلينا أن نكون من الطيبين، وأن نبتعد عن الخبث وأهله. نسأل الله سبحانه